بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. كنا مع هذه الآية في الحلقة الماضية، وذكرنا أن هذه الآية جاءت في ختام هنا هذا الفاصل من هذه السورة، سورة براءة، في الحض على قتال هؤلاء المشركين الناكثين لعهودهم أهل الفسق والظلم. في ختام هذا قال جل وعلا للمؤمنين أنه لا بد أن يختبرهم ويمتحنهم في مسمى الإيمان، ومن هذا الاختبار أنه يختبرهم بالجهاد في سبيل الله، وبأن المؤمن كان في صف الإسلام وحده ولم يكن له يد أخرى مع الكفار. قال جل وعلا: أم حسبتم أن تتركوا، يعني يترككم الله تبارك وتعالى بعد أن قلتم إننا مؤمنين فلا يختبركم ولا يمتحنكم أن تتركوا، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. لما لم يحصل بعد، هذا نفير الفعل في يعني إلى وقت الكلام، إلى وقت التكلم. لما يعلم العلم هنا الله تبارك وتعالى، لا شك أن الله تبارك وتعالى عليم بخلقه سبحانه وتعالى، لا يزداد علما يعني بشيء لم يكن في علمه تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. فإن الله يعلم ما كان، ما سيكون، ما لا يكون، لو كان كيف يكون، فلا يغيب عنه سبحانه وتعالى يعني من العلم شيء، هو عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. هو من الغيب المستقبل، كل ما هو من المستقبل قد علمه الله تبارك وتعالى كيف يكون. فالله يعلم من هو على الإيمان ومن هو صادق فيه، ومن سيقول إنه مؤمن وليس بصادق فيه، ومن يبقى ثابتا عليه، ومن ينقلب على وجهه. كل هذا إنما هو لد بما أخذه من هذه الدنيا القليلة الفانية. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. صدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم، منعوا غيرهم عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، وكل هذا من أجل حرصهم على هذه الدنيا التي أرادوها وتركهم لدين الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إنهم ساء ما كانوا يعملون. هذا الفعل الذي يعملوه أسوأ الأفعال. أسوأ فعل هو أن يصدوا بأنفسهم ويصدوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى، ويستميتوا لهذه الدنيا ويتركوا دين الله تبارك وتعالى. لا شك هذا أسوأ عمل ممكن أن يقع من الإنسان. إنهم ساء ما كانوا يعملون، الذي يعملونه في منتهى السوء. ثم قال جل وعلا: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. هذا وصف دائم، لأنه هذا حالهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فهم لا يرقبون يعني ينظرون ويفعلون و يخافون من إيذاء المؤمن، بل لا يراعون في هذا أي حرمة. لا يرقبون في مؤمن إلا قرابة ولا ذمة ولا عهد، بل لا قرابة يحترمونها ويراقبونها ويرعونها، ولا عهد كذلك يراقبونه وينظرون فيه وقد عاهدوا ويلتزمون به، فلا هذا ولا هذا، لا يرقبون في مؤمن مدام هو مؤمن تسقط كل حقوق، يعني المؤمن عندهم تسقط كل حقوقه عندهم، حقوق هذا المؤمن سواء كان حق في قرابة أو حق الذي أخذه بعهد منهم كل هذا يسقطونه. قال جل وعلا أولئك هم المعتدون، أولئك هم المعتدون، يعني جعل العدوان منحصر فيهم، يعني هؤلاء هم المعتدون، إذن يعني نفي العدوان عن غيرهم، فإذا هؤلاء هم أهل العدوان، هؤلاء أهل الكفر الذين لا يعني يراعون يعني في المؤمن عهد يعاهدونه ولا قرابة له. ثم قال جل وعلا إذن السياسة معهم والواجب إزاءهم، قال فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن تابوا عن الكفر والشرك ونقضي هذه العهود ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى، تابوا ثابوا من ما هم فيه، وأعظم ما هم فيه كفرهم وشركهم وعدوانهم على المسلمين، وأصبحوا مسلمين، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإقامة الصلاة أداؤها على وجهها يعني الأكمل، وآتوا الزكاة وهي حق الله تبارك وتعالى في المال للمصارف التي يعني أمر الله أن تصرف فيها الزكاة، وسمي إخراج المال هذا بالزكاة لأنه طهرة للنفوس من شحها وبخلها ومنع حق الله تبارك وتعالى عن مصرفه الذي أمر أن يصرف فيه، وكذلك طهرة للأموال. قال جل وعلا فإخوانكم في الدين، خلاص يتحولوا من أعداء إلى إخوان، قال فإخوانكم في الدين، يعني يصبح هؤلاء الأعداء الذين كانوا في حال الكفر هكذا أهل عداوة، إذا انتقلوا تركوا الكفر ودخلوا في الإسلام وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يصبحون إخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. ثم قال جل وعلا ونفصل الآيات لقوم يعلمون، نفصل الآيات بهذا التفصيل، وتفصيلها بيانها وفصل بين يعني المعاني المشتبهة حتى يظهر كل معنى على حدة فيتضح الأمور، يعني بين الله تبارك وتعالى آيات هذه المنزلة بترتيبها وعناصرها ووضع كل أمر في نصابه حتى يعلم يعني ما يجب على المؤمن أن يعمله في كل شأن من الشؤون، وهذا الشأن قد فصله الله تبارك وتعالى، يعني السياسة الواجبة لأهل الإيمان مع أهل الكفر كيف يتخذون معهم في حال كفرهم وفي حال يعني إسلامهم فصله الله عز وجل. الله يقول ونفصل الآيات، يعني هذا التفصيل لقوم يعلمون، أهل العلم، لمن يعلم هذا مفهوم هذا أن من لا يعلم عن الله تبارك وتعالى ويصم آذانه فإنه يعني لا يستفيد بهذا التفصيل. ثم قال جل وعلا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، يعني أعلنوا توبتهم عن الكفر ودخولهم في الإسلام وصلوا مع المسلمين، ولكن هذا كان ظاهرا وحقيقة قلوبهم وحقيقة أنفسهم على غير ذلك، نكثوا أيمانهم حلفهم وما عاهدوا عليه من بعد عهدهم، بعد ما عاهدوكم وأقسموا الأيمان على أن يلتزموا بما عاهدوا عليه وطعنوا في دينكم، الطعن في الدين هو ذمه وإلقاء الشبهات والشكوك، والطعن معروف، الطعن هو الضرب شدة بشيء كالطعن بالرمح، فطعنوا في دينكم في خلال الأمر المعنوي، طعنهم في الدين يعني غمزهم في وإلحادهم في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، في حقيقة الدين، في الرسول، في تشريع الله تبارك وتعالى، كل هذا داخل في أبواب الطعن في الدين، يعني أي تنقص وعيب لشيء من هذا الدين. وطعنوا في دينكم، قال جل وعلا فقاتلوا أئمة الكفر، قاتلوا أئمة الكفر، سماهم الله تبارك وتعالى أئمة جمع إمام، والإمام هو الفرد المقتدى به، وهؤلاء يكونون يعني أفراد يقتدى بهم في الشر. فالإمام قد يكون إمام هدى، وفي إمام ضلالة، فدول أئمة ضلالة هذول، كما قال الله في قوم فرعون جعلناهم أئمة يهدون إلى النار. أئمة يهدون إلى النار يعني أنهم قدوة وأسوة وأعلام تقود غيرها ويأتم بها غيرها إلى النار عياذا بالله. فهؤلاء أئمة الكفر، هؤلاء رؤساؤه وزعماؤه وقواده. الله تبارك وتعالى يقول هؤلاء الذين تولوا كبر يعني طعن في الدين بعد نكثهم العهود، الله يقول قاتلوه. قال جل وعلا إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إنهم لا أيمان لهم، أيمان جمع يمين، واليمين هو الحلف، يعني يحلف ويقسم لكنه لا يلتزم بقسم. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، لعلهم ينتهون أي بقتالكم، إذا رأوا يعني قيامكم على الأمر وأنكم لا تغشون وتخدعون بمن يظهر الدين ولكنه يدخل فيه من باب أن يطعن فيه وأن يعني يضربه من داخله، فهذا إذا عرفوا هذا وقاتلتم أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين حتى وإن تظاهروا بالدخول فيه، قال جل وعلا لعلهم ينتهون، لعلهم ينتهون عن فعله. فإن الكفار إذا يأسوا من القتال الظاهري ممكن أن يدخلوا الإسلام ويقاتلوا من داخله. قال جل وعلا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.